كل لما افكر فيك، كل لما حن اليك، كل لما ببكي عليك. واطول حنين بالايد وغصب عني تقيل، ناري ونار حبي مقدرش احوش قلبي، يشتاق ليك يحن ليك ويبكي عليك. يا حبيبي بعيد عن بعض، رغم ان احنا اخترنا البعض، كل ما صورتك تيجي في ايدي دمعة عيني بتنزل مني. اعمل ايه غصب عني، كل ما اقول على قلبك غادر، كل ما اقول انساك مش قادر، لسه غرامك ساكن روحي، لسه الحب ملك ناصرني. هو غصب عني دايما بفكر فيك، دايما بحن إليك، دايما وببكي عليك. قلبي يقول انسى ملناش مكان جوا، ما تحنلوش ما ترجع لهوش ما تشتاق. عيني الأسود قلبي يقول مشتاق اعذرني، كل مكان بيفكرني باللي رسمته معك وبنيته، واللي زمان بإيدك هديته. فاكر آخر يوم ودعتك، فاكر قلبك لما كسرني، كل مكان بيفكرني بفكر فيك، دايما بحن إليك، دايما وببكي عليك.